فإذا انشقت السماء، انشقت السماء يعني السماوات المبنية بعد أن كانت قوية محكمة فإنها تتشقق يوم القيامة، لأن هذا الكون سيتغير بسمائه وأرضه وأفلاكه وكواكبه، سيتغير هذا العالم إلى عالم آخر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى تشقق السماء في آيات كثيرة، قال سبحانه: ويوم تشقق السماء بالغمام نزل الملائكة تنزيلا، قال سبحانه وتعالى: فإذا انشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال سبحانه: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، قال سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. آيات كثيرة تذكر بهذا الحدث الهائل الذي تتشقق منه السماوات وتندك منه الجبال وتتنافر منه الكواكب، يوم هائل ويوم عظيم. فإذا انشقت السماء يعني تقطعت وتمايزت، إذا انشقت السماء فكانت وردة أي محمرة كالورد كحمرة الورد من حرارة النار، هي الآن خضراء صافية ثم يتغير لونها عند قيام الساعة ويشتد حر النار فالسماء تحمر تصير كالوردة الحمراء وتذوب فتصير كالدهان الذايب، دهان دهن، تذوب وتصير كالدهن الذائب وكالمهل، وتكون السماء كالمهل أي الفضة الذائبة، تكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش، فكانت وردة كالدهان. يذكر الله سبحانه بهذا الحدث الهائل ليستعد له الإنسان ولا يطمئن إلى هذه الدنيا وينشغل بها عن هذا اليوم الذي لا بد منه، هذا لا بد منه ولا ريب فيه لأنه لا بد أن يقع، وليس هو من الأمور المحتملة التي يمكن تحصل ويمكن لا تحصل أو يمكن للإنسان أن يغيب عنها ولا يحضرها، كل هذا منتفن، فهي لا بد أن تحصل ولا بد لكل إنسان أن يحضر في هذا اليوم. ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي نعم الله تكذبان أيها الجن والإنس، فالتثنية للجن والإنس بالثقلين. وهل هذا الذي يحصل وهذا الهول هو نعمة؟ نعم هو نعمة، لأن الله سبحانه لا يترك الناس يسرحون ويمرحون بدون جزاء، وينال المحسن ثواب عمله وينال المجرم ثواب عمله، فمن نعمه سبحانه أنه يقيم العدل بين عباده فينتصر أهل الإيمان والحق على أهل الباطل الذين كانوا يسرحون ويمرحون في هذه الدنيا ويطغون ويتكبرون ويؤذون المؤمنين. من نعم الله جل وعلا أنه لا يتركهم بل يوقفهم يوم القيامة على جزائهم، وينال المحسنون الصابرون الثابتون على الحق ينالون ثوابهم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم النعم أنها لا تذهب الأعمال سدى وتكون تعبا بلا نتيجة، هذا من أعظم نعمه سبحانه على عباده. ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال يعرف المجرمون فيومئذ أي إذا تشققت السماء وقام الناس من قبورهم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لأن أعمالهم محصاة مكتوبة، فلا يسألون عنها سؤال استعلام واستفهام، وإنما يسألون عنها سؤال حساب ومناقشة. لا يسأل عن ذنبه، لا يسأل سؤال استعلام واستفهام ماذا عملت وماذا، وإنما يسأل عنها سؤال مناقشة وحساب. هذا قول. والقول الآخر أن يوم القيامة أحوال، تارة يسألون ويحاسبون ويناقشون، وتارة لا ينطقون ولا يتكلمون، فهذا عبارة عن هذه الحالة، أنه يأتي عليهم وقت لا يتكلمون ولا ينطقون، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، والإنس هم بنو آدم والجان هم الجن. يعرف المجرمون بسيماهم، تظهر عليهم علامات يعرفون بها أنهم مجرمون ولا يحتاج إلى سؤال. يعرف المجرمون بسيماهم، سواد الوجوه والعياذ بالله، والمناظر السيئة المحزنة يظهر على محياهم وعلى ملامحهم، يظهر عليهم أنهم مجرمون. يعرف المجرمون بسيماهم، كما أن المؤمنين يعرفون أيضا بسيماهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يبعثون يوم القيامة غرا مهجلين من آثار الوضوء، فيعرفون بسيماهم الطيبة وملامحهم الكريمة، كما أن الكفار أيضا يعرفون بعلاماتهم الواضحة. يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تأخذهم الملائكة أخذ إهانة وقوة، ولا يؤخذون أخذا كالعادة، إنما يجمع بين نواصيهم وهي مقدم رؤوسهم وأقدامهم، تجمع النواصي والأقدام، فيكون هذا تعذيبا لهم والعياذ بالله، فيؤخذ بالنواصي والأقدام تعذيبا لهم، ويطرحون في النار، تأخذهم الملائكة على هذه الصفة المروعة، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا من نعم الله عز وجل مجازاة المجرمين، هذا من نعم الله أنه لا يتركهم بدون جزاء وبدون حساب ويهملهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فهذا من نعم الله عز وجل أن جعل مصيرا للمؤمنين ومصيرا للكافرين، ولا تذهب أعمال المحسنين وأعمال المسيئين سدى. هذا من أكبر نعم الله على عباده سبحانه وتعالى. ثم قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، تأتي النار يوم القيامة، تأتي النار يوم القيامة تحضر ويراها أهلها وهي تستعر وتتوقد، تكاد تميز من الغيظ، يرونها معاينة، ويقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا. الدنيا يقولون ما فيه نار ولا فيه جنة ولا فيه بعث ولا نشور، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، ولا فيه بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب، إنما هي هذه الحياة الدنيا. يكذبون بالنار والعياذ بالله. في يوم القيامة تظهر أمامهم عيانا، زيادة في حسرتهم وتعذيبهم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. توبيخ لهم، يطوفون بينها، يعني يترددون، يطوفون يعني يترددون بين سعيرها وحرها وعذابها وبين ماء الحميم، يسقون من الحميم والعياذ بالله، يحتاجون إلى الشراب ثم يسقون بالحميم الماء الحار، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم والعياذ بالله من شدة حره، بينها وبين حميم، فهم ما بين سعير ولهب وعذاب وبين شراب حميم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، أي كالفضة المذابة من شدة حره، وبين حميم آن، أي شديد الحرارة، شديد الحرارة، تسقى من عين آنية يعني حارة شديدة الحرارة، حميم آن شديد الحرارة. شوف وصفان له، أنه حميم وأنه آن أي شديد الحرارة، فهذا فيه جزاء هؤلاء المجرمين، وهون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما أيها الجن والإنس تكذبان؟ هل هذا فيه نعمة وهو من الآلة؟ نعم، كما سبق أنه جزاء وليس ظلما لهم، وإنما هو جزاء وعدل، ولم يظلمهم الله سبحانه وتعالى، فهذا من نعمه أنه لا يظلم أحدا بل يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ لا يمكن أن يسوي الله بين الكافرين والمؤمنين، أو المجرمين والمؤمنين الذين يعملون الصالحات، نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا من نعم الله جل وعلا أنه يميز بين أهل الخير وأهل الشر، ويجازي كلا بعمله عدلا منه سبحانه وفضلا، يجازي أهل الخير بالخير فضلا منه سبحانه، ويجازي أهل الشر بالشر عدلا منه سبحانه، ولا يظلم أحد. هذا من أعظم نعم الله، وهو العدل الذي يقيمه سبحانه بين عباده، فلا يعذب من يستحق التنعيم ولا ينعم من يستحق التعذيب، هذا عدله سبحانه وتعالى بين عباده. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم لما ذكر النار وأوصافها وما يلقاه أهلها ذكر الجنة، وهذا مضطرد في القرآن الكريم أن الله يذكر الجنة والنار، إذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر النار ذكر الجنة، حتى يتضح الأمر للناس، وحتى يجمع بين الخوف والرجاء، فإذا قرأوا الآيات التي فيها النار خافوا، وإذا قرأوا الآيات التي فيها الجنة رجوا الله سبحانه وتعالى، فإذا خافوا تركوا الذنوب والسيئات وتابوا منه، وإذا رجوا الله عملوا الأعمال الصالحة. فهذا من حكمته سبحانه أنه يجمع بين آيات الوعد والوعيد، وبين ذكر الجنة والنار. ولمن خاف مقام ربه، خاف مقام ربه أي قيامه بين يديه سبحانه وتعالى وعرضه على ربه، لأنك لا بد أن تلقى الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء، فإذا خفت هذا الموقف وهذا المقام فإنك تستعد له. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. فمن خاف هذا المقام واستعد له في الدنيا فإنه يكون من أهل الجنة يوم يقوم الناس لرب العالمين، من خاف مقام ربه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، برزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا

بل إنهما دائما في جريان ولا ينفد ما فيهما من الماء، فيهما عينان وشوف تجريان، ما تكون في مكان محصور ثم يتزاحمون عليه، وإنما تجريان على منازلهم وقصورهم، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى التي يجب أن يشكر عليها. فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني صنفان من كل فاكهة، فواكه محدودة أو إنما هي كل فاكهة، كل ما يتفكه به وتتلذذ به النفس، ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فيهما من كل فاكهة زوجان، ما هو صنف واحد، يعني شكلان مختلفان، لأن الشكل الواحد ربما يمل، وليس في الجنة ملل لكن في نظر الناس، لكن الله شكل ما في الجنة، شكل ما في الجنة من أنواع النعيم والسرور. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا من نعم الله التي يشكر عليها. ثم قال متكئين على فرش، أهل الجنة يتكئون ويجلسون على فرش، يجلسون على فرش، فرش عادية لا، يتكئين على فرش بطائنها من استبرق، بطائنها أي ما يلي الأرض منها من استبرق، أي من الديباج الحرير الخشن من استبرق. فإذا كان هذا باطنها فكيف بظهورها؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، أي من الحرير، ذكر البواطن التي تلي الأرض وأنها من هذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله من الحرير، فكيف بظهورها وما يلي الجالسين؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، الثمر الذي يتناولونه ويأكلونه ما يحتاج أنه يصعد الشجرة وأنه يتكلف بأخذه وإيقاسه من الشوك ومن ارتفاعه، لا، هو دان، دان إليه متى ما أراده تناول منه وهو على حالته لا يتكلف شيئا في طلبه. قطوفها دانية، في جنة عالية قطوفها أي ثمارها دانية قريبة من متناولهم، ليس عليهم مشقة في أخذها كما يكون هذا في أشجار الدنيا. وجنى الجنتين دان. ثم قال جل وعلا فيهن قاصرات الطرف، هي أزواجهم، هذه أزواجهم الحور العين، قاصرات الطرف على أزواجهن، لا يريدن غير أزواجهن لأنهن رضين بهم فلا يريدن غيرهم ولا يجدن أحسن منهم، بخلاف نساء الدنيا فإنهن يتطلعن دائما إلى الرجال وإلى فلان وعلان ولا تقر أعينهن بأزواجهن. أما الحور العين فإنهن قصرن نظرهن على أزواجهن ولا يطمعن ولا يطمسن إلى غيرهم لأنهن قد رضين بهم تمام الرضا، قاصرات الطرف يعني النظر، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن يعني لم يطأهن ويفتض بكارتهن، خلاف نساء الدنيا فإنها غير مأمونة وقد تتزوج قبله قد. أما نساء الجنة فإنها محفوظة، محفوظة بكارتها ولذتها، لا يفتضها إلا زوجها، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، هذا دليل على أن الجنة يكون فيها جن مثل ما كانوا في الدنيا. المؤمنون من الجن يكونون في الجنة والكافرون من الجن يكونون في النار، فالجن فيهم المؤمن والكافر، وفيهم المطيع والعاصي، وفيهم الفاسق والفاجر مثل الإنس، ويجازون مثل ما يجازى الإنس. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا من أعظم نعم الله، هذه الأزواج الحسان القريرات أعينهن بأزواجهن لا يطمحن ولا يطمعن في غيرهم ولا ينظرن إلى غيرهم اقتناعا بهم استئناسا بهم، ولا يجدن خيرا منهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم وصفهن وصفا آخر، قال كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن في صفاء ألوانهن وحسن ألوانهن الياقوت، وهو الحجارة النفيسة صافية اللون، والمرجان الذي هو الدر الجميل. فهن حسان الوجوه، بياض مع حمرة، في صفاء مثل صفاء الياقوت والمرجان. هذه ألوان نساء أهل الجنة. ثم هو لا يتغير ولا يهرمن ولا يكبرن ولا يمرضن ولا، دائما وأبدا هن كذلك، كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما أيها الجن والإنس تكذبان؟ هل أحد يكذب بهذه النعمة التي ذكرها الله جل وعلا في الجنة جزاء لعباده المؤمنين؟ ثم قال جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل بمعنى لا أو ليس، ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهم لما أحسنوا العمل أحسن الله لهم الجزاء، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما أن الكفار كفروا بالله وعصوا رسله صار جزاؤهم العذاب والغضب من الله سبحانه وتعالى، وأما المؤمنون لما أحسنوا بطاعة الله عز وجل أحسن الله لهم الجزاء. هذا عدل منه سبحانه، تفضل منه سبحانه، حيث إنه لا يضيع أجر المحسنين، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، أنه لا يضيع أجر المحسنين، بل يجازيهم بالإحسان الذي لا يعلم كنهه ووصفه إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه آيات عظيمة في وصف الجنة وما فيها، وصف نساء أهل الجنة وجمالهن. هذه آيات عظيمة ترغب وتشوق إلى الجنة. هذه الجنة لا تنال بالتمني ولا بالانتساب، إنما تنال بفضل الله سبحانه وتعالى الذي سببه العمل الصالح. فالذي يريد الجنة يحسن العمل، أما الذي يتمنى أن يكون من أهل الجنة ولا يعمل فالتمني لا يفيده شيئا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الكيس يعني العاقل من دان نفسه، يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، هذا هو العاقل الذي يحاسب نفسه دائما وينظر في أعماله ويتذكر الموت فيعمل لما بعده، هذا هو العاقل الحازم. والعاجز من أتبع نفسه هواها، النفس ما تريد العبادة ولا تريد الطاعة، هو يعطيها هواها، يريحها من العبادة ويريحها من الطاعة ويريحها من الجهاد في سبيل الله، وينعمها ويعطيها ما تشتهي من المحرمات، يعطيها ما تشتهي. أتبع نفسه هواها في هذه الدنيا وتمنى على الله الأماني، يتمنى أنه يكون من أهل الجنة بدون عمل، هذا لا يكون أبدا، هذا عاجز العياذ بالله، عاجز عجز خمول وكسل، ما هو عجز عجز لا يستطيع، الذي لا يستطيع لا يكلفه الله عز وجل إلا ما يستطيع، ولكن هذا عجز خمول وكسل وضعف إيمان أو عدم إيمان، فهذا لا ينفعه التمني أو الانتساب إلى الصالحين أو التوسل بالصالحين أو ما أشبه ذلك أو بصلاحهم، هذا لا ينفعه شيء، هذا عاجز ويتمنى منازل الجنة بدون عمل، هذا لا يكون. فهذه النار وهذه الجنة كأننا نشاهدهما عيانا، فعلينا أن نستعد للجنة بالأعمال الصالحة، ونستعد بالهرب من النار والتوبة من الأعمال السيئة. ولهذا يقول بعض السلف: عجبت للنار كيف نام هاربها، عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. الذي يطلب الجنة ويخاف من النار يقدم العمل الصالح. وفي الحديث: الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات، فإذا اتبعت الشهوات ذهبت بك إلى النار، وإذا صبرت على المكاره ومشاق العبادة، مشقة العبادة، صبرت على الصوم، على الصلاة الليل، على أداء الفرائض، صبرت على الجهاد في سبيل الله، صبرت على الابتلاء والامتحان، هذه مكاره، فإذا صبرت عليها آلت بك إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، لا بد أن تكون دائما بين عينيك، تذكر النار فتتوب إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، تذكر الجنة فتكثر من الأعمال الصالحة الأعمال الطيبة. فإن الله ذكرنا بالجنة والنار في كثير من آيات القرآن، ومنها هذه الآيات الكريمات التي سمعناها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية والعمل الصالح والإخلاص لوجه الله عز وجل والثبات على الدين والسلامة من الفتن وشرها. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر قتادة رحمه الله كما في تفسير ابن كثير أن السماء اليوم خضراء ويوم القيامة تكون حمراء، وكذلك ذكر فضيلتكم والذي نشاهده وهو مشتهر بين الناس أن السماء زرقاء سماوية كلون البحر، فآمل التوضيح حفظكم الله. هي خضراء مع الزرقاء، يجمع الوصفين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يكون قول الله جل وعلا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام مفسر لقوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي أن المجرمين لا يحتاجون السؤال عنهم بسبب وجود علامة عليهم؟ نعم، هذا من المعاني، هذا من معاني الآية. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعرفون بزرقة ويعرفون بسيماهم من سواد الوجوه وزرقة العيون والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يقول: هل الآية تدل على أن العبد المؤمن يكون له جنتان اثنتان كما ذكر ذلك السعدي في تفسيره قال: حيث يقول: جنة على ترك المنهيات وجنة على فعل الطاعات؟ نعم، قالوا هذا جنتان، يعني جنة عن ترك المحرمات وجنة على فعل الطاعات، وهذا نص الآية الكريمة: لمن خاف مقام ربه جنتان. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يذكر بعض الناس أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بفناء النار والجنة، فهل هذا النقل صحيح أم أنه افتراء عليه؟ يا إخواني لا تبحثوا عن الأقوال الشاذة تشغلوا أنفسكم بها، اتركوها، لا تبحثوها وتنشرونها، ما كلفكم الله بهذا. والإنسان بشر يخطي ويصيب، لا تبحثوا عن الأخطاء تشغلوا أنفسكم بها. وبعض الناس يفعل هذا من باب الطعن على ابن القيم وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية، من باب الطعن عليهما في هذا الخطأ اليسير، ولم ينظروا إلى أعمالهم الجليلة وعلمهم الغزير وما أبدياه من نفع الناس، ما ينظرون إلى هذا، ينظرون إلى الأخطاء البسيطة ويشهروها، لأنهم أعدى لأهل الخير فيلتمسون أخطاء، أعدى لشيخ الإسلام ابن تيمية وأعدى لابن القيم، على أن ابن القيم لم يثبت عنه أنه قال هذا، إنما حكاه حكاية ولم يذكره اختيارا له هو. والله أعلم. إن الحاصل إنما نبحث عن الأقوال الشاذة ونشغل الناس بها. هؤلاء الذين يبحثون عنها عندهم من الأخطاء ما يغطي الجبال، ولا نظروا إلى أخطائهم، بل نظروا إلى خطأ الإمام الجليل الذي نفع الله به وبعلمه. والشاعر يقول: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال لي مدرس عند تفسير قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم الآية، قال لي إنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد إيش؟ يقول: قال لي مدرس عند تفسير قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول: قال لي مدرس إنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تعد الجن تستطيع الصعود إلى السماء للتصنت على علم الغيب، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح، لكن ليس هو المعني بالآية. لا، قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، حرست السماء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا هو معنى الآية. إن استطعتم، هذا في يوم القيامة، هذا يحصل في يوم القيامة لا في الدنيا. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان؟ تشبيه لهن بهذين الجوهرين النفيسين. نعم. والله جل وعلا يضرب الأمثال للناس ليقرب بها المعاني الغائبة عنهم، فالأمثال قسم من علوم القرآن الكريم، ويضرب الله الأمثال للناس. فالله جل وعلا يضرب الأمثال للناس من أجل تقريب الأشياء الغائبة التي لا يعرفونها بالأشياء المشاهدة التي يعرفونها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عند قوله تعالى: كأنهن بيض مكنون، قال في تفسير الجلالين: إن لون الحور العين بيض كلون البيض. يقول: أحسن الله إليكم، في قوله تعالى: كأنهن بيض مكنون، قال في تفسير الجلالين: إن لون الحور العين بيض أو بياض كلون. أحسن الله إليكم. يقول: إن لون الحور العين بيض كلون بيض النعام. كلون بيض النعام. بيض النعام. نعم. ما قيده الله ببيض النعام، قال: كأنهن بيض مكنون، ولا قيد ببيض النعام. نعم. يقول: من جاب بيض النعام هذا؟ نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن، والسؤال هو: ما وجه الاستدلال على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للجن في هذه الآية؟ الأدلة من الأحاديث والقرآن أيضا، وأنه كان قال سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم ذكروا ما يفعله قومهم من الشرك ومن تبرأوا من ذلك. وقال تعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا دليل على أن الرسل من الإنس، وأن الجن تبع للإنس، والرسل يكونون للإنس وللجن وهم من الإنس. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وجاء الجن إلى رسول الله، جاء الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم موعدا واجتمعوا وذهب إليهم صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فهو مبعوث إلى الجن والإنس بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى جنات عدن؟ ما المراد بعدن؟ الإقامة، العدن الإقامة، يقال عدن بالمكان إذا أقام فيه، سميت عدنا لأنها دائمة لا تفنى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للمسلم في الجنة عدة زوجات؟ ومن له أربع زوجات في الدنيا هل يكون له الأربع إذا كنا مؤمنات مسلمات؟ النساء الدنيا المؤمنات يعدن في يوم القيامة أجمل ما يكون، قال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فهن نساء الدنيا المؤمنات يعاد خلقهن أجمل ما يكون في الدار الآخرة. وتخير المرأة إذا كان لها عدة أزواج تعاقبوا عليها في الدنيا، تخير بينهم فتختار أحسنهم خلقا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت أن مهر الحور العين 30 ختمة للقرآن، فما صحة هذا القول؟ الله أعلم. مهر الحور العين العبادة والطاعة وقيام الليل صيام النهار والجهاد في سبيل الله، ما هو 30 ختمة بس، هذا سهل. لو أنه بحصل في الحور العين 30 ختمة بس، لا، في الأعمال الصالحة كلها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في عند قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون، يقول: انتشر في الآونة الأخيرة أن هذه الآية فيها إشارة على أن الطيور ستنقرض بسبب إنفلونزا الطيور، بحيث إن الاشتهاء للطيور في الجنة يكون بعد انقطاعها وتشوق المؤمنين لها فتكون لهم جزاء في الجنة، فما رأيكم في هذا القول؟ هذا من الخرابيط، من القول على الله بغير علم. ما أحد يقول هذا من أهل العلم، إنما يقول هذا الجهال والمتعالمون. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين؟ المراد به المركوب من الفلك ومن الأنعام التي يركبها الناس، جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ظهور الفلك وهي البواخر والدواب، وكذلك الطائرات. تقول سبحان الذي سخر لنا هذا، لولا تسخير الله لهذه الكائنات ما استطعت أن تركبها، ذللها لك. أنت أقوى أم الجمل أقوى منك؟ أنت أقوى أو الجمل؟ الجمل أقوى منك، ولكن الله ذلله لك وصرت تركبه. أنت أقوى أم الباخرة أو السيارة أو الطائرة؟ أنت لست بشيء، لكن الله سخر لك هذه المركوبات ويسرها لك وذللها لك وسيرها بك، والذي يسيركم في البر والبحر. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، أنت تشكر الله على هذا. إذا استويت عليها يعني ركبت على ظهورها، لتستووا على ظهورها يعني تركب وتعلو، الاستوى هو العلو. فإذا علوت على ظهر المركوب فإنك تذكر نعمة الله، تقول سبحان الذي سخر لنا هذا تنزيها له سبحانه، وما كنا له مقرنين، يعني لا نطيقه بحولنا وقوتنا لا نطيقه، لكن الله سخره لنا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تذكر ركوبك على هذه الأشياء، ركوبك على النعش، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تذكر إذا ركبت على السيارة ولا على الجمل ولا على الطائرة أو الباخرة، تذكر ركوبك على النعش، فتب إلى الله سبحانه وتعالى. والشيء كما يقولون بالشيء يذكر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كلما ازددت معرفة بمعاني القرآن خاصة في حضور هذا الدرس ازددت اطمئنانا وتعلقا بهذا القرآن العظيم، فهل تنصحني بأن أحفظ القرآن مع قراءة تفسير معين لما أحفظ من الحزب اليومي؟ لا شك في هذا، أن هذا طيب تحفظ القرآن، ولو على الأقل تحفظ الآيات في آيات الدرس قبل أن تحضر، وإذا تابعت هذا الحفظ فإنك تحصل على قسط كبير من القرآن بإذن الله. نعم. وكونك تجمع بين الحفظ والفهم، هذا هو طريق التعلم. الصحابة رضي الله عنهم يقولون: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نشكو من قسوة في قلوبنا، وعندما نسمع تفسير هذه الآيات ترق قلوبنا شيئا قليلا، ولكن بمجرد خروجنا من المسجد نرجع إلى المعاصي، فبماذا تنصحنا؟ استغفر الله عز وجل، توبوا إليه. وهذا شيء ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له بعض أصحابه أنهم إذا حضروا عند الرسول صلى الله عليه وسلم حقت قلوبهم حتى كأنهم يعاينون الجنة والنار بأعينهم، فإذا خرجوا عافسوا النساء والأولاد وانشغلوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو بقيتم على حالتكم وأنتم عندي لصافحتكم الملائكة، لو بقيتم على حالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحور العين ينجبن أولاد؟ الله أعلم، هذا محل خلاف، الله أعلم. إذا أردتم التفاصيل هذه راجعوا كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل لكل مؤمن في الجنة 72 حورية، أم أن هذا للمجاهدين في سبيل الله فقط؟ الله أعلم، الله أعلم. هم لهم أزواج في الجنة، أما عدد الأزواج الله أعلم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والسؤال أحسن الله إليكم يقول: هل من يكون في قلبه حقد أو حسد على أحد طلبة العلم يتحقق فيه كلام الله جل وعلا؟ وما هي النصيحة التي توجهون بها حيال من يكون في قلبه شيء من ذلك؟ لا شك أن الله جل وعلا أمر بمحبة أهل الإيمان وموالاتهم الأولين والآخرين، خصوصا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تكاملت المحبة تكامل الإيمان، وإذا نقص شيء من المحبة نقص شيء من الإيمان. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف أخلص في طلب العلم، وهل إذا حفظت متنا ثم نسيته هل هذا يدل على عدم الإخلاص؟ لا، هذا يدل على الإهمال. يكون الإنسان مخلصا لطلب العلم ثم ينشغل وينسى، هذا يدل على الإهمال وعلى. وأما كيف تكون مخلصا في طلب العلم، هذا راجع لك أنت، أحسن النية والقصد لطلب العلم، واستعن بالله واسأله أن يوفقك للإخلاص وصلاح النية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عصاة الموحدين هل تصلاهم النار من جميع الجهات مثل الكفار، أم أنهم يعذبون عند النار بدون أن يدخلوها؟ جاء في الحديث أنهم يتفحمون ويخرجون من النار كالفحم، ويلقون في نهر قالوا له نهر الحياة فتنبت أجسامهم، فإذا تكاملوا أدخلهم الله الجنة. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل تصلاه النار من جميع الجهات بعد تخفيف العذاب عنه، أم أنه خارج النار وتحت قدميه جمرتان من النار؟ هذا كما في الحديث، يكون في ضحضاح من نار وفي أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا في النار، وإنه لأهونهم عذابا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل في هذه الكلمة محذور شرعي، وهي قول بعضهم بلعون إنك صادق، أو قولهم والعون وهي معناها عندنا كيف الحال؟ إذا كان هذا حلف فإنه شرك أو كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: حلف بغير الله قد أشرك، كفر أو أشرك. إذا كان هذا يقصد منه الحلف بمخلوق فإنه محرم وشرك، على المسلم أن يترك هذا ولو كان الناس يستعملون، لا تستعمله أنت. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذي حج وهو يصلي ثم انتكس بعد ذلك وترك الصلاة ثم تاب وعاد إلى إقامة الصلاة، فهل يعتبر حجه الأولى هو حجة الإسلام؟ الأحوط أنه يعيد الحج، هو فيه خلاف إذا تاب إلى الله أنه يبقى له عمله الذي قبل الردة أو لا يرجع إليه يبطل، فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أنه يعيد الحج. نعم، ليبرئ ذمته بيقين. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: والدي سيعقد النكاح على امرأة وقد طلب مني الحضور، وهذا الحضور مني يغضب والدتي ويجعلها حزينة وتبكي إذا حضرت، فما توجيه فضيلتكم؟ أقنع والدك وقل: أنا محرج من والدتي، تبي تغضب علي تبي؟ والشهود كثيرون ولله الحمد، اختار شهود غيرك. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا لم يكن للإمام سكتات أثناء قراءته الجهرية، يقول أحسن الله عليكم: إذا لم يكن للإمام سكتات أثناء قراءته الجهرية ولم أستطع قراءة الفاتحة، فهل أقرأ الفاتحة وهو يقرأ أم أسكت؟ أنصت، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية نزلت في الصلاة عندما يقرأ الإمام، فتنصت لقراءة الإمام وتكفيك قراءة الإمام، والحمد لله. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أحد الذين يرقون الناس يقول إنه يستعين بالجن المسلمين، فهل هذا جائز؟ ويقول إن لديه فتوى في ذلك. أما أن عنده فتوى في ذلك فلا أعلم أحد من أهل العلم المعتبرين، ولا المتعالمين كثير، لكن أهل العلم المعتبرين فلا يفتون بذلك، ولا يجوز الاستعانة بالجن. ومن الذي يدرك أنهم مسلمون؟ ثم لو كانوا مسلمين ما الدليل على الاستعانة بالغائبين والعالم الآخر الذي لا ترى؟ ما الدليل على ذلك؟ نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الشفع المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ ما يحتاج توضيح. الشفع المطاع أنه يتبع طمعه الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، فإذا عرض له طمع فإنه يقدمه على دينه، هذا الشح المطاع، رغبته في المال حتى يحبه أكثر من محبة دينه. والهوى المتبع كما تعلمون الهوى الذي يخالف الحق، فإذا تعارض الحق مع هواك فالواجب أن تتبع الحق تترك هواك، فإذا تبعت هواك وتركت الحق هذا هو الهوى المتبع الذي قال الله فيها: فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ونعم، شح مطاع وهو متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، الواجب أن الإنسان يتهم رأيه ولا يزكي نفسه ولا يظن أنه هو المصيب وغيره مخطئون، إنما المصيب هو الذي يوافق الدليل سواء هو أو غيره، هذا هو المصيب. أما الذي يعجب برأيه ويأخذ ويصر عليه ولو خالف الدليل فهذا مذموم والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الثلاثة الذين قال أحدهم إني لا أتزوج النساء. يقول أحسن الله إليكم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الثلاثة الذين قال أحدهم إني لا أتزوج النساء، والثاني قال لا آكل اللحم، والثالث قال أصوم ولا أفطر، عن تركهم المباحات. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن المقربين هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المنهيات وتركوا بعض المباحات، فمتى يكون ترك المباحات تقربا إلى الله تعالى؟ ما قال تركوا المباحات، قال تركوا بعض المباحات. إذا ترك بعض المباحات من باب الاحتياط هذا طيب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هناك من يقوم بتصوير فضيلتكم بكاميرا الجوال أثناء إلقاء الدرس، فهل تأذنون له بالاحتفاظ بذلك؟ لو أذنت له ما يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له يصور في المسجد، مساجد لا يصور فيها ولا يصور خارج المساجد، فكيف بالمساجد؟ عليه أن يتقي الله عز وجل ويتجنب التصوير. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما الحكم في التأمين على المركبات، وما الفرق بينه وبين التأمين على الرخصة؟ التأمين التجاري كله لا يجوز، على النفس، على المركبات، على البضائع، كله لا يجوز، لأنه من أكل المال بالباطل ولا يجوز، كله حرام. التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم مواصلة الصيام أكثر من يوم؟ لا بأس، لكن ما يصوم الدهر كله ولا يفطر أبدا، هذا لا يجوز، لأنه تشدد وحمل على النفس ما لا تطيقه. إن كان ولا بد فصيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، وإذا صام أياما متتابعة فلا بأس، على شرط أنه يفطر بعدها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: شخص عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فأراد أن يزكيه، فقام شخص آخر بدفع الزكاة عنه بعد أخذ الإذن منه، فهل يجزئ ذلك وتبرأ ذمة صاحب المال؟ نعم، تدخله النيابة، هذا تدخله النيابة. فإذا قام أحد وزكى عنه بإذنه جاز ذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: يوجد هناك أشخاص بلغ بهم العمر عتية ولم يصلوا، فماذا يقول سماحتكم لهم؟ أن يتوبوا إلى الله قبل أن يموتوا، يبادروا بالتوبة ليختم لهم بالتوبة، ويلقوا الله عز وجل تائبين محافظين على الصلاة، ومن تاب تاب الله عليه ولو كثرت ذنوبه. التوبة تجب ما قبلها، وباب التوبة مفتوح ولله الحمد. ولا يقنط من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، تقول السائلة: امرأة حاضت في وقت الصلاة أي بعد دخول الوقت، فهل يجب عليها قضاء الصلاة بعد طهرها؟ امرأة حاضت في وقت الصلاة، تقول أي بعد دخول الوقت، فهل يجب عليها قضاء الصلاة بعد طهرها؟ لا، في أول الوقت لا، إنما لو طهرت في آخر الوقت، لو طهرت في آخر وقت الصلاة الثانية كآخر وقت العشاء، طهرت في آخر وقت العشاء قبيل طلوع الفجر، فإنها تصلي المغرب والعشاء، أو طهرت في آخر وقت العصر قبيل غروب الشمس، فإنها تصلي الظهر والعصر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: رجل أراد العمرة وسافر على الطائرة، وبعد أن لبس الإحرام ولكنه نام في الطائرة ولم يستيقظ إلا في جدة، فهل يحرم من جدة وعليه دم، أم يرجع إلى الميقات مع العلم أنه لا يستطيع الرجوع؟ يرجع ويحرم من الميقات وليس عليه شيء، وإذا كان لا يستطيع الرجوع فيحرم من جدة ويكون عليه فدية بترك الميقات. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما رأيكم في نكاح المسيار؟ ما أعرف نكاح المسيار، أنا أعرف النكاح المعروف نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم لعب البلوت؟ اللعب لا يجوز، لأن لعب البلوت يشبه لعب القمار، يشبه القمار، فلا، وأيضا يلهي ويأخذ الوقت ويخلق الإنسان مع السفهاء، يتجنب هذا الأمر. نعم. أنت أحسن الله إليك.